ده مش تخصصي يعني، ممكن تسمعوا بقى ايه شيخ ياسر الحزيمي ما شاء الله منزل حلقة 3 ساعات عن موضوع العلاقات، ان شاء الله يعني ربنا يذكرني عندي استدراك بس على مثل هذه الايه الدروس يعني. فالدرس انا مش خبير في كيفية ادارة العلاقات، يعني ممكن يكون في بعض المجملات من القرآن والسنة شرحتها في درس اسمه تقريبا العلاقات الاجتماعية، ودرس اسمه ثابت والمتغير، هي ممكن ترجعوا له وشروح لبعض الآيات والأحاديث تمام. فالدرس مش بيتكلم عن إدارة العلاقات الزوجية وعلاقة بين مع المربي أو مع الشيخ أو مع العالم أو مع الطائفة اللي بينتمي إليها الإنسان أو في العمل أو مع الأصدقاء، ولا مش ده الدرس. الدرس حينما تتأزم هذه العلاقات البشرية أيا كان سبب التأزم، ظلم، ابتلاء، أقدار، ذنوب ومعاصي، أيا كان سبب التأزم، حينما تتأزم هذه العلاقات لابد أن يكون للإنسان ظهير يلجأ إليه ويتكئ عليه، وإلا في هذه اللحظات الإنسان يفقد نفسه، يفقد ذاته، وده نتكلم عنه إن شاء الله. ده المعنى إن ماذا يحدث للإنسان حينما تتأزم هذه العلاقات وليس له علاقة قوية. ثم نذكر أمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى حينما تتأزم هذه العلاقات وله ظهير يلجأ إليه. الفارق بقى لما القرآن طرح علينا بعض الأمثلة، القرآن والسنة، نجيب بعض القصص من القرآن والسنة إزاي إن لما حدثت الأزمة في هذه العلاقات إزاي كان الإنسان له ظهير بيلجأ إليه تمام. طيب يبقى احنا قلنا الأول البداية إن الإنسان حاجته أن يتعلق بقوة، يعني ده فطرة في الإنسان. يعني أنا أقرأ لكم نقل لأحد الفلاسفة وهو يعني بيتكلم على بداية، وهو قديم، نقل قديم يعني، لكن لما بدأ يظهر فكرة الإلحاد والتخلي عن فكرة الإله، تخيلوا بيقول إيه؟ إن تاريخ زماننا يدل بأنه عندما كف الناس عن الإيمان بالله، شوف لما الناس شالت الله من حياتها إيه اللي حصل؟ حصل فجوة، إلى من سيلجؤون؟ هناك فجوة لا تسد. عملوا إيه؟ إن تاريخ زماننا يدل بأنه عندما كف الناس عن الإيمان بالله أسرعوا إلى صنعة آلهة جديدة لهم، صنعوا آلهة جديدة. الآلهة دي من السلطة، التطور، العرق، الأمة، الدولة، أيا كان، وباسم آلهة من هذا النوع كانوا ينقعون الأرض بالدم، كانوا كمان يحاربوا لأجلها. وبعدين بيقول إيه بقى؟ فإننا بيقول إيه؟ إن نحن وجدنا السعادة في مكان، تعريف السعادة بالنسبة له بعد ما شال فكرة الإله، السعادة بالنسبة له كانت فين؟ فإننا نجدها فقط، السعادة نجدها، هذه عايدة على السعادة، فإننا نجد السعادة فقط عندما ندمج أنفسنا في شيء أكبر منا. شوف لاحظ إن الإنسان لا يشعر بارتياح إلا إذا شعر بانتماء إلى قوة أكبر منه، وده حاجة الإنسان للبحث عن انتماء حتى في العلاقات، ينتمي إلى قبيلة، إلى عائلة، إلى جماعة، إلى طائفة، إلى عالم، يحب الانتساب. يعني شوف مثلا لما بتدخل على البروفايل وصفحات على السوشيال ميديا، فتلاقي في مثلا في التعريف بتاعه في الفيسبوك أو في أي مكان كاتب إيه؟ إنه في أكاديمية كذا أو في معهد كذا أو مع الشيخ، هو لا يريد أن يكون فردا طلقا في الهواء فقط، يشعر بحالة من التيه والأزمة، يشعر بحالة من إن هو فرد يخاف، بيحتاج إلى زي ما هو أنا بيقول إيه، ندمج أنفسنا في شيء أكبر منه. خلاص، فده حاجة الإنسان الفطرية لقوة. ثم الإنسان قيل أنه أصلا من إنه بيستأنس الجن المختفي، لكن الإنس بيأنس وبيرى وبيتعامل، فبالتالي الإنسان يحتاج إلى علاقات بشرية من طبيعة الإنسان، زي ما قيل الإنسان مدني بالطبع، بطبعه يحتاج إلى علاقات. هذه العلاقات لو اكتفى بها الإنسان ثم لقدر من الأقدار تأزمت وتكسرت وتقلبت الأحوال، لابد أن يلجأ ويستند الإنسان إلى علاقة ثابتة لا تتغير، دي علاقته بالله سبحانه وتعالى. الخطوة أن يتحرك الإنسان في الحياة بهذه العلاقات فقط، حتى لو كانت علاقات دينية. يعني أعلى علاقة كانت بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى علاقة دينية، ثم لما حصلت الأزمة وحصل البلاء وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم،

مش يعني لما بتيجي تربي واحد بدل أن تربطه بالله أنت بتربطه بشخصك. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم الصديق ذكرهم بالنص، يعني الارتباط بالنص مش بالشخص. فلما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الصحابة وقالوا قوموا فموتوا على ما مات عليه، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم أبو بكر وقرأ عليهم الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. أظن قرأت أثر عن ابن عمر إن كأنما يعني كشف الغطاء من على أعيننا لما قرأ الآيات، يعني لما قرأ الآيات إيه ده إحنا إزاي راحت علينا الآية دي. فنرجع تاني على موضوع تعريف نفس، فلما الإنسان بيقيم ذاته بيعرف نفسه، يعني أنت محتاج، وخصوصا أنا قلت أغلب الأمسيات اللي صاروا في طريق الالتزام والبذل لما بتحصل أزمات مثلا أزمات الاقتصادية، فيبدأ شخص بعد فترة ويبدأ الناس اللي حواليه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. تخيل أنت قاعد، تخيل المشهد كده، أنت قاعد في الصف المسلم اللي بينصر الدين وحصل اضطرابات اقتصادية ففوجئت اللي حواليك بيتفلتوا انفضوا، يعني مش فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، سورة الجمعة الانتشار في معنى النظام، يعني كانوا مجموعين في الصلاة وخرجوا نوع من الانتشار صورة منظمة. الانفضاض واللي شار للمعنى الانفضاض ده أظن البقاعي، الشيء اللي بيفض بيتكسر، فالانفضاض حالة عشوائية مبعثرة، عارف كان شيء مصمت كده وانكسر. فتخيل لما تكون انت مع منتمي لجماعة لطائفة أو حتى انتماء اللي هو العام مع طلبة العلم مع الدعاء عايز تدعو لله سبحانه وتعالى وتجد من حولك بينفض يكفر بهذا الطريق وإذا رأوا تجارة رأوهم انفضوا، مع وجود المربي والثابت ووجود صلى الله عليه وسلم وتركوك قائما، أنت في اللحظة دي بعض الناس هو كان يعرف نفسه أنه طالب علم عشان اللي حواليه بيطلبوا علم، يعني واحد في أكاديمية الأكاديمية قفلت باظت، واحد في معهد طلع اللي بيقيم المعهد ده عنده مشكلة أخلاقية فأغلق المعهد، هل هو لما بيغلق ده بيكفر بفكرة الطلب العلم؟ يعني هو كان بيعرف نفسه عشان هو وسط المجموعة دي فلما انفضت المجموعة لم يعد يطلب العلم، ولا هو بيعرف نفسه في علاقته بالله أولا تعريف نفسي أنا عبد لله سبحانه وتعالى. العلاقة لما سيدنا إبراهيم قال لسيدنا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، أراد إبراهيم أن إسماعيل يحافظ على علاقته بالله فينال ثواب التضحية، مش قضية أنه بيسمع كلام أبوه فقط. فلما أسلم الاثنين أسلم لله سبحانه وتعالى حافظوا على علاقتهم بالله. فلما أسلم تخيل الأب بيقول للابن رأيت أن أنا بتضحك، قال له افعل ما لوش فعل ما تريد، افعل ما تؤمر، مستحضر هذه العلاقة ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ونديناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. في اضطراب الأزمات لابد أن تلجأ إلى ظهير العلاقة دي، في علاقتك بالله لو كانت مضطربة وبتوليد أثناء اضطراب علاقتك بالله بفساد العلاقات دي لأي سبب، السبب يكون على خطر، بيفقد تعريفه لنفسه، يقول لك أنا أصلا ما كنتش مش بتاع دين أصلا، مين اللي قال لك إن أنا بتاع دين؟ أنا أصلا ما أنا إحنا ضحك علينا أصلا. وأنا وجدت أناس كانوا بيضحوا لأجل دين الله سبحانه وتعالى ثم لأسباب اضطروا إنه يسافر لبلاد غير مسلم، فلما فقد بعض علاقاته الاجتماعية وصدم في بعض القدوات اللي كان بيضحي وهو منتمي لهذه القدوات وحصل له صدمة حضارية وانبهر هناك بالوضع الدنيوي، أصبح يؤصل، وده الخطورة، أصبح يؤصل أنه كان على خطأ. لكن الإسلام أصلا مين قال لكم إن الإسلام وإحنا زودنا الموضوع والناس دي عندها حريات أحسن من إيه قضية التوحيد، أنتم معظمين قضية التوحيد والشرك ليه؟ إيه المشكلة؟ ويبدأ يعيد، وده شفته يعيد تأصيلات وجودية لنفسه. هو يا جماعة ده واحد بيعيد تعريف نفسه، يعني هو كان معرف نفسه

اختيار شخصي له، وده الجزء الثاني بقى، قضية ان ارادة شخصية منه هو ذاتية، هو اللي واخد القرار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط الصحابة بالله، فكرة ان لازم المربي يقدم حلول عملية تفصيلية لكل أزمة بيمر بها المتربي، ده فساد، ده إفساد. الله سبحانه وتعالى يربي العباد مرة بالسراء ومرة بالضراء ومرة بالفتن وبالذنب. هو سيدنا آدم كان هيعرف يعني إيه ذنب ومعصية وتوبة وإحساس الجفاء والبعد وإحساس القرب، غير لما هو يذوق، هو اللي يذوق وينتظر ويتلقى الكلمات ويتوب. الأزمة، الأزمات اللي مر بيها سيدنا موسى، وفتناك فتونا، في تربية، تربية من الله سبحانه وتعالى لعباده. اللي مركز في علاقته بالله يفاجأ أن حياته كلها مليئة بالتقلبات، هو يربى، هو يمحص. لو أنت استبدلت ده وانتظرت إجابات جاهزة تفصيلية في كل شيء، أنا بحط قيود، انتظرت إجابات جاهزة تفصيلية في كل شيء في حياتك، أنت بتفسد نفسك، ما عادش ليك علاقة بالله. المربي ده مات، اختفى، انتكس، أيا كان، أنت هتفضل قاعد حائر. لذلك كان في بعض الأوقات تقدم، ركزوا معايا، تقدم حلول إجمالية. يعني إيه؟ اصبروا ولكنكم تستعجلوا. شوف سيدنا خباب جاي بيشتكي، نبي صلى الله عليه وسلم ما ادالوش إجابة، ما قالوش إيه، بص إحنا 3 سنين وفي هجرة الحبشة، 5 بعد كده هنطلع على المدينة، الموضوع ما تقلقش، خليك بس إيه، لا ما عنديش إيه، ما عرفش، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما عرفش. أنت متخيل وأنت بختار الطريق ومكمل، ما تعرفش إيه اللي هيحصل. يعني تخيل يروحوا الحبشة بعد كده يرجعوا، على قول يعني رجعوا، بعد كده رجعوا تاني للحبشة، هجرتين للحبشة، وبعد كده في هجرة للطائف، إنه مثلا بيروح الطائف ما تطلعش هي الطائف. أنت متخيل لو أنت بتسير في طريق وعمال تحدث تقلبات واختيارات وما تبقاش هي الأب، إيه ده؟ أنت ممكن تتوتر زي صلح الحديبية كده، إحنا رايحين عشان نعمل عمرة، فجأة لا مش هنعمل عمرة. في إنسان عنده التسليم لله، لله المشرق والمغرب، زي آيات القبلة كده، توجه هنا حاضر، توجه هنا حاضر، هو يسلم زي الصديق رضي الله عنه، ما عندوش أزمات. يعني هو أي اضطراب في الأحداث اللي حواليه لا يؤثر في إيمانه وتسليمه، هو خلاص عنده أسس ثابتة. نرجع تاني إن سيدنا موسى مثلا لما راحوا له، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، عامل إيه؟ يعني الإجابة اللي قدمها لهم الصبر. يعني الصبر قد تكون إجابة، أنا ما عنديش حلول، يعني مش لازم في كل مرة أقدم حلول تفصيلية. أنت فين علاقتك بالله أنت؟ وده يعني ده جزء كبير من درس الجامعة بين الدين والدنيا، إن ما فيش معادلات سحرية هتقدم للناس هيدخلوها على الابليكيشن تجمع لهم من الدين والدنيا، لا، هي اختيارات. لذلك أنا قلت الأزمات في تعريف الإنسان نفسه وفي أسر الإرادة، أو خلينا نستعمل المصطلح بتاع الدكتور أحمد سيف، تحرير الإرادة. أنت لازم تختار الطريق ده. الدين لما عرض على الصحابة كان في ناس بتعذب واختاروا الطريق ده بالرغم من الأذى اللي شافوه، واختار هو اللي اختار الطريق، دي كانت اختيارات للإنسان. فكرة أن دايما حد يختار لك، وحد، وأنا اتكلمت على موضوع أن حد يختار لك ده أظن في شكل الدرس اللي فات ولا اللي قبله، في مسألة انتشار فكرة الطبيب النفسي، وان احد الاطباء النفسيين دكتورة بتقول ان هي كانت بتفاجأ ان اغلب اللي بيجي لها العيادة بيطلبون منها ان تختار لهم، بيقولوها نعمل ايه، اختار لنا. في انسان اتعود ان الشغل والحياة والزوجة وكل حد يختار له، هو مش عايز يتحمل تبعات اي اختيار، لا، انت محتاج تحرر ارادتك وتختار وتتحمل تبعات اختيارك. نعم في صعوبات وافرف الاختيارات، صعوبة رهيبة موجودة، انتشار للفردانية ده واقع بالفعل، لكن في الاخر انت مطالب تختار. نتكلم حتى على الاختيارات الدينية، ده اختيارك، اختار الثغر ده ولا الثغر ده، تسافر ولا تقعد، تختار الشغلانة دي ولا الشغلانة دي، الشغلانة اللي فلوسها اكتر وانشغالها اكتر مش هتعرف تطلب علم قوي، ولا شغلانة وقتها اقل وفلوسها أقل، فعندك وقت لطلب العلم، ده اختيارك أنت. دور المربين، دور اللي حواليك، المشورة، ساعة الأفق، مآلات لاختيارات من خلال الماضي، توقعات، نصح فقط، لكن أنت اللي بتدوس على زرار الاختيار، أنت اللي بتتحمل تبعات ده. التدخل الزائد للمربي بيصبح حالة اتكالية، بيحط نفسه مكان ربنا، اللي هو بتعريف بقى فريد الأنصاري نوع من الوساطة، فبيفسد. فلما بتحصل الأزمة وتضطرب العلاقات ولا يجد المربي أو ينقلب أو يحصل له أي شيء، هو يقول لك إيه ده، أنا حاسس بحالة من الشلل اللي بيسموه أزمة وجودية. أنا إيه اللي جابني هنا؟ هو أنا إيه؟ أنا طالب علم ده طلعوا نصابين، هو أنا داعية ده طلعوا مش عارف إيه. أنا قابلت ناس من دولة تانية، يعني حصل نوع من التغيير المفاجئ في الفتاوى، فتاوى استمروا عليها لسنين وانقلاب مفاجئ في الفتاوى، هو فقد الثقة في الدين. طيب انت المفروض لما يحصل الأزمات الاضطرابات دي ترجع تستند إلى أصل العلاقة. الواقع مضطرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن عمرو النفيل متمسك بالحنيفية، أنا ما عنديش إجابات، ما عرفش، ما عنديش رسالة، ما عنديش إجابات تفصيلية للي بيحصل، لكن هو متمسك بالحنيفية. دول الحنفاء، ما تقرأوا عنهم كده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس مسكت في الأصول، لما حصل اضطراب في كل شيء مش عارفين يعملوا إيه، اليهودية بدلت وحرفت، والنصرانية بدلت وحرفت، والشرك والوثنية منتشرة، يعمل إيه؟ بقى ممكن يسيب نفسه خلاص، لا، تمسك بالحنيفية. لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة وحده. ربنا سبحانه وتعالى بيقدر أقدار، ركز معايا، بيقدر أقدار وابتلاءات لتظهر اختيارك ده كان محض إرادة منك وتضحية وبذل منك، ولا كنت ماشي مع المجموع. فلما رجعوا رجعت معا، يعني في ناس كانت طالعة جاهد في غزوة أحد والسيوف وطالعين غزوة أحد، بعد كده ابن سلول رجع بتلت الجيش، تخيل تلت الجيش لافف وراجع، انتوا بتعملوا ايه؟ تسكتوا طالعين؟ يعني الراجل ياخد قرار ويلف ترجعوا معاه؟ يعني فين اختيارك انت كفرد؟ فين تضحيتك وبذلك؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. لكن اضطراب في العلاقات وفي الواقع اللي حواليك يخليك تغير قراراتك، تغير طريقك، وجهتك تتغير، أزمة تحصل، ابتلاء معين، تغير في نمط التدين اللي موجود يخليك تكفر بكل شيء، يخليك تفقد الثقة في كل شيء، فين علاقتك بالله؟ لابد أن تلجأ وتلجأ ظهرك لله سبحانه وتعالى، ليس لك إلا هو. لذلك المعنى المحوري، ألجأت ظهري إليك مهما حصل، مهما تبدلت الأمور. ده في ناس بتجيله شبهة تافهة عابرة من خلال مقطع يسيب الدين، فين الأصول المحكمة اللي بتستند إليها؟ شوية فتاوى حسيت فيها بشوية اختلافات يعملوا ليك الهزة العنيفة دي، يعني حالة الهلع مع كل موقف في نقاشات، ناس شايفة انه كويس وناس شايفة انه وحش، هو يضطرب ويفزع لك الدين، انا ما عدتش واثق في فين علاقتك انت بالله؟ امال يا جماعة الصحابي اللي قاعد يتعذب في مكة ونفسه مش عارف يعمل له حاجة، وبعد كده يقول له روح في بلد اسمها الحبشة فيها ملك، روح، مين هيوصلني؟ مين معايا؟ مين هيركبني الأوتوبيس ويستلمني؟ مين هيوجهني؟ ما نعرفش، روح. سيدنا مصعب رايح يدعو في المدينة، ما ادالوش منفسته كده وكتالوج في كل خطوة، أيوة ده هم أنا قلت لهم كذا، قولي لي كذا، أقول إيه أرد، لا مفيش كلام ده، أنت معاك الأصول بتتحرك بيها. ففكرة ان يعني في نوع من الاتكالية بكل ده، دينك انت، اختياراتك انت في دينك، صحرا تحركوا في الارض، تجروا، سافروا للتجارة، هاجروا. فالعلاقات الزيادة عن اللزوم دي بتكسر الارادة، تخلي الانسان ما عندوش ارادة، هو سايب نفسه الناس تختاره. وده اللي حصل في الدنيا، لما حصل التقلبات الاقتصادية الناس كانت متعودة لأنه هو سايب نفسه، مع يعني بيدخل ابتدائي اعدادي ثانوي، المجموع هو اللي بيختاره، شو اللي بيختار المجموع، هو اللي بيختار الكلية، بيدخل الكلية يشوف الوظائف المتاحة، هو سايب نفسه. لما الكلام ده مثلا من 15 سنة ولا 20 سنة، لما ده اتغير وفكرة بقى انك انت تبقى

هم نصابين. طيب هم وحشي وأين أنت؟ أنت فين؟ أنت علاقتك بالله، أنت ليه علاقتك علاقتك بالله معتمدة على الآخرين، فلما غيروا غيرت ولما بدلوا بدلت، ليه؟ أين هذه العلاقة الصلبة التي لا تتغير مع تغير الآخرين؟ لازم يكون هذه العلاقة ثابتة، خلاص؟ فهنا أمر الله لما تكرر، يعني ارجع اقرأ سورة كده من الأول أصلا، الأمر ممكن ترجع تتغير، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، خلاص؟ بعد كده إن الله بالغ أمر، آية 3، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسر، ذلك أمر الله 5 أنزله إليكم، ده التشريعات. يعني حتى في الأزمات الإنسان يحافظ على التشريعات، في ناس في الأزمة بيرفض الدين كليا. لا، تخيل في شدة أزمات الطلاق زي برضو ما شرحت أنا في الدرس، وخصوصا في آيات سورة البقرة، ولا تنسوا فضل بينكم، بيحافظ في ظل أشد الأزمات على التشريعات. لذلك هناك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اللي هي الصلاة في أصعب المواقف، فالذي يحافظ على العبادات في أصعب الأزمات يحافظ أيضا على التشريعات والأخلاق في أصعب الأزمات، تمام؟ فتجد أن تركيز على أمر الله. وبعدين في الآخر الانتقال بقى من كأن من موضوع لموضوع في سورة آية 8، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، هذه الأوامر التشريعية اللي هي في العلاقات الاجتماعية تعديها يؤدي إلى فساد المجتمعات، خلاص؟ والحل انك انت تتمسك بشرعة الله سبحانه وتعالى، ذلك في نفس الآيات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. في ظل الأزمات ارتباطك بالله وبالوحي يخرجك من الظلمات إلى النور. وفي آخر آية تكرر أيضا كلمة الأمر، يتنزل الأمر بينهم. طيب ترجع اقرأ السورة عن الغذاء اللي بتقدمه السورة لمن انكسرت معه أي علاقة، شوف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لن تؤثر هذه المواعظ إلا له علاقة بالله. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب، إن الله بالغ أمر، قد جعل الله لكل شيء قدر. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر، ومن يتق الله يكفر. إذا السورة كلها بتعلق الإنسان بالله في ظل أزمة، يعني بتكون لكثير من الناس أزمة وجودية، إنه فجأة علاقة استمرت لسنوات وبتنكسر بتنفصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرأة إن كسرها طلاقها. أنت متخيل واحد ممكن يمر بهذه الأزمة، أو امرأة تمر بهذه الأزمة ثم تتصبر بالعلاقة الرئيسية. ومن يتق الله، ومن يتق الله، ذلك أمر الله. إن في علاقة رئيسية بتهون عليك أي أزمة في أي علاقة أخرى. في علاقة ثابتة بيرجع إليها الإنسان، هي مستمرة معاه، تهون عليه أي تغير في الحياة. فلذلك كنت نايم، مهما حصل في الحياة ألجأته إليك، مش هتعرف تدبر كل شيء، لابد أن تترك الأمور لله سبحانه وتعالى. سورة يوسف أيضا، ارجعوا اقرأوا السورة وانت بتبحث عن الحديث عن الله في سورة يوسف، لأن الأزمة اللي حصلت سيدنا يوسف لو الإنسان تعرض ليها هو يفقد ثقة في كل حاجة في الحياة، يفقد ثقة في المجتمعات، في إخواته، في أقرب ناس إليه. ظل محافظا على هذه العلاقة، وانتهت السورة وهو يناجي ربه. يعني شوف سيدنا يوسف حافظ على علاقته بالله في كل الأزمات، والدعوة إلى الله حتى في السجن، وتذكر الله سبحانه وتعالى حتى في وقت الفتنة. فلما انتهت السورة، لأن العلاقة بالله كانت مستمرة طوال السورة، بالرغم أن سورة يوسف يعني سورة مليئة بالأشخاص والحركة، يعني الصورة مليئة ناس وملك ومرأة العزيز وإخواته والملك وناس بتيجي وتجارة، ثم كل هذه الأشخاص والأحداث لم تؤثر في مناجاته لربي في آخر الصورة. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. هو هذه العلاقة أنه تولى، يعني الله سبحانه وتعالى تولى، هو تولى الله سبحانه وتعالى، لم تتأثر طوال هذه الأزمات والعلاقات. وأيضا يعقوب عليه السلام من غزوة أحد، إحنا قلنا انفصال، ظلم، هزيمة، غزوة أحد تكلمنا عنها، وتبدأ تقرأ آيات آل عمران من بعد 120 في غزوة أحد، تجد كيف طربت الأحداث بالله، إن اللي حصل مش مجرد انتصار كده للكفار بالصدفة، لا لا لا، هذا بتقدير من الله.